فتح المزيد للإمام عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ. وها نحن بصدد بيان أنواع الشفاعة. قال الأول: الشفاعة الكبرى، أي الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في المحشر، أن يفصل ربنا عز وجل بينهم بالقضاء، لأن الموقف يطول فيذهب الناس إلى آدم عليه السلام فيقول: لست هناكم، لست لها، وذكر خطيئته عليه السلام: اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض، فيذهبون إلى نوح فيذكر من خطاياه عليه السلام، فيقول: اذهبوا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، ويحيلهم الخليل عليه السلام إلى موسى النبي الكريم الكليم، فيذكر من خطاياه، فيحيلهم موسى عليه السلام إلى عيسى، ثم يحيلهم عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي الله عز وجل تحت العرش، فيفتح الله عليه من المحامد والثناء ما لم يفتحه عليه من قبل، ويدعو الله عز وجل ويقول الله له: ارفع رأسك وسل، يسمع لك واشفع تشفع. فيقول الله عز وجل: أدخل من أمتك كذا وكذا من الباب الأيمن من أبواب الجنة، فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام أقواما إلى الجنة يحدهم الله له، ثم أقواما آخرين، ثم أقواما آخرين، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بقي إلا من كتب الله عليهم أو كتب القرآن عليهم الخلود في النار. هذه الشفاعة العظمى، وهي من المقام المحمود الذي آتاه الله نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيها إكرام لنبينا صلى الله عليه وسلم، وشرف له، ورفعة له عليه الصلاة والسلام، وفيها نفع للمشفوع له، لهذه الأمة. هذا أول نوع من الأنواع الستة التي ذكرها المؤلف هنا. قال: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، فأقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف في عرصات يوم القيامة، موقف الحشر. وهذه شفاعة يختص بها صلى الله عليه وسلم، لا يشركه أو لا يشركه فيها أحد، لا يشركه في هذا النوع أحد من الأنبياء. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله. النوع الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها، كما في هذا الحديث السابق وأيضا في أحاديث أخرى، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. النوع الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلها، وهذه خالف فيها أهل الاعتزال، وهذا من رحمة الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى العفو الغفور. هؤلاء أقوام جمعوا بين التوحيد وبين بعض المعاصي، بين الإيمان وبين بعض الأعمال السيئة القبيحة، أحسنوا من جهة وأساءوا من جهة، وقد استوجبوا دخول النار، لكن يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوا النار بالكلية من أساس الأمر، فيدخلون الجنة. الرابع من أنواع الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم في العصاة من أهل التوحيد، ويقال لهؤلاء الجهنميون الذين يدخلون النار بذنوبهم ليعذبوا، فخرجون منها ضبائر ضبائر، صاروا حمما فيخرجون فينبتون في نهر الحياة كما تنبت الحبة في حميل السيل، يقال لهم الجهنميون. ثم يدخلون الجنة. قال والأحاديث بها متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخالف في هذا المعتزلة والخوارج، فقضوا بأن من دخل النار من الموحدين العصاة فإنه يبقى أبد الآبدين ويخلد مع الكفار والمنافقين، ويستدلون بالآيات وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار وما إلى ذلك من الآيات التي جاءت في حق الكفار. قال شفعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، أي جميعا كافة، لم يخالف في هذا إلا أهل البدعة، وصاحوا به. قال وبدعوا من أنكرها، وصاحوا به أي حضروا به، حضروا منه وأنكروا طريقته وألفوا فيها المؤلفات، من أجمع الكتب كما قلت لكم من قبل كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي الشفاعة، وهو مجلد مطبوع متداول، وقد ذكر فيه الشيخ رحمه الله أحاديث الشفاعة مسندة معزوة مخرجة مع الكلام على ما يستحق البيان والشرح والتفسير. وإنما ألف هذا الكتاب وانبرى لجمعه ردا على الشيعة الزيدية الذين يتبعون مذهب المعتزلة في نفي الشفاعة، ويقولون بتكفير مرتكب الكبائر. قال وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. لماذا؟ لأنه أنكر ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. أمر الثاني ما أجمع عليه الصحابة وأهل السنة قاطبة، والأمر الذي قبل هذا فيه تكذيب للشفاعة المثبتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه شفاعة مثبتة وبشروطها، بالشروط. قال وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. ولذا من أصول المعتزلة الشفاعة، فأصولهم الخمسة معروفة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر بمعروف والنهي عن المنكر ونفي الشفاعة، خمسة أصول المعتزلة. قالوا بنفي هذا النوع مما تواتر في الأحاديث وأجمع عليه العلماء قاطبة أهل السنة. قال الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لا ينازع فيه أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شيء. يعني المعتزلة وافقوا على هذا النوع، الخامس وافق عليه المعتزلة وقالوا به ولم ينازع في أحد. ما هو؟ ما هو عند أخينا عصام؟ ها؟ يعمل إيه؟ ارتفع، يرتفعون. وهذه مما لم ينازع في أحد وكلها مختصة بهذا الإخلاص. يعني عايز أقول لك إن للشفاعة أسبابا، الشفاعة لنيل الشفاعة أسباب. أول شيء التوحيد، لأن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. التوحيد بإخلاص مع تصفيته وتطهيره من أقدار الشرك وأوحال وثنية، إخلاص التوحيد. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. إذن أول سبب لنيل الشفاعة هو التوحيد. معنا يا إخوان، قد ينال الإنسان أنواع كثيرة من أنواع الشفاعة بقدر توحيده وتحقيقه للتوحيد وإخلاصه والثبات عليه. كذلك من أسباب نيل الشفاعة كون الرجل يردد الأذان إذا سمعه ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأل للنبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ينال بهذا الشفاعة. كذلك حفظ الرجل للقرآن ينال به الشفاعة في أهل بيته وفي أبويه. كذلك من مات شهيدا يشفع في 70 من أهل بيته. كذلك من مات له ولد لم يبلغ الحنث أو ولدان لم يبلغ الحنث يشفعان في الوالدين. أسباب كثيرة لنيل الشفاعة. فسأل الله عز وجل أن نكون ممن ينال هذا الفضل وهذا النصيب، ونعوذ بالله أن نحرم. إذن الخامس قال شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذا مما لم ينازع في أحد، أي من المخالفين لأهل السنة والجماعة، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذي لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا. يعني الأنواع الخمسة السابقة هذه مختصة بأهل الإخلاص، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع. هذه الشفاعة ماذا؟ المنفية، ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع. السادس: شفاعته في بعض أهله، يعني بعض أهل النبي عليه الصلاة والسلام الكفار من أهل النار، حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. يعني هذا النوع الأخير مخصص لعموم بعض الآيات، فما تنفعهم شفاعته الشافعي، وما لنا من شافعي، ما للظالمين من شفيع ولا ما من للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظالمون الكفار معناه ليس لهم حميم يطاع ولا شفيع يطاع. فهذا عموم، استثنى الله من هذا العموم تخفيفا. لو قلنا هناك تعارض، لو قلنا هناك تعارض بين الآيات التي نفت الشفاعة وبين أمر أبي طالب، لو قلنا هناك تعارض، وإلا هناك من العلماء من يقول ليس هناك تعارض أصلا من أساس، لأن الشفاعة المنفية المقصود بها إزالة العذاب بالكلية، وهذا لم يتحقق في أمر أبي طالب، إنما هو تخفيف ليس بإزالة ولا محو من أساسه. فإذا لا تعارض، فإما أن نقول بينها عموم وخصوص ولا تعارض بين العموم والخصوص، وإما أن نقول لا تعارض من أساسه ولا يحتاج أننا نخصص العموم، لأن العموم المنفي المراد بإزالة أصل العذاب من أصل، إزالة العذاب من أساس، أما هذا تخفيف وليس فيه ماذا؟ إزالة، وليس فيه إزالة من أساسه، إنما هو مجرد تخفيف. عرفنا إخوة؟ إذن النوع الأخير شفاعته في بعض أهلي من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بمن؟ قال بمن؟ أبي طالب وحده. وذلك أبو طالب يرى نفسه أشد الناس عذابا وإنه أهونهم عذابا. في قدمه، في أخمص قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه، عفانا الله، لا نقدر على هذا، ولكن انظر إلى تعجب الله عز وجل، فما أصبرهم على النار، تعجب الله من صبر هؤلاء على النار الذي لا يقدر عليه أحد ولا يصبر عليه أحد. جمرتان في أخمص قدمي تغلي منهما دماغ، أو في رواية يلبس نعلين من نار تغلي منهما دماغ. نسأل الله العفو والعافية. كان في غمرات النار فجعله الله في ضحضاح من نار، خفف الله عليه بسبب قيامه مع النبي عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله، سبحان الله، انظر إنك لا تهدي من أحببت. كان أبو طالب يقول لولا المسبة أو حذار، نعم، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية. لا نضمن قلوبنا يا إخوة، لا نضمن أنفسنا، لا نخدع، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. كان يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، إلى آخر الأنفاس وإلى آخر اللحظات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قل كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة واحدة، كلمة، شوف لحظة، هي لحظة، ده نفس واحد، لكن لم يشأ إلا. وكان آخر أمره أن مات على ملة عبد المطلب. لا إله، سأل الله ثبات، سأل الله حسن الختام، لا ندري ماذا يختم لنا. كان سفيان الثوري يرى كثيرا يبكي، فيسأل لما تبكي، فقل أخاف من السوابق. من السوابق يخاف ليه؟ أنه قد سبق في علم الله أنه شق، أنه يموت على غير الإيمان، أنه يموت على غير التوحيد. فانظروا هذا أبو طالب كم دافع على النبي عليه الصلاة والسلام، كم حامى وكاف نافح عن النبي عليه الصلاة والسلام معنا، ومع ذلك الأمر لله عز وجل. مات على ما تعلمون، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الاستغفار ما ينفع، ما يجدي، ما يفيد، وقد تبين الأمر أنهم على الشرك ماتوا وأنهم من أصحاب الجحيم، ماذا يفيد وماذا يجدي؟ قال الساد الشفاعة في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. عفانا الله يا ابن الخط الثاني في دليل هو شفاعة الفضل من الرسول والمجد قد استوجبه الله ويقول فيشفع لهم ألا يدخل من الكلية. في أحاديث كثيرة، أنتم إذا رجعتم لكتاب الشفاعة وجدتموها، كذلك لكتاب شرح العقيدة الطهوية لابن الإمام ابن أبي العز، نقل كلام ابن القيم وابن تيمية تمام، وذكر الأدلة مطولة في الشرح. أنا أردت أن أتي بالكتاب لكن رأيت أن الوقت سيطول، ولا هي في شرح ابن أبي العز طحاوية، لأن الشفاعة هذه أصل من أصول أهل السنة، ولذا سطرها العلماء الذين ألفوا في المعتقد. ابن تيمية في الوسطية سطرها، الطحاوي في العقيدة سطرها، ما من كتاب في المعتقد إلا سطر هذا الأصل وزبروه وبينوه أحسن بيان، وتكلموا عليه بما يكفي ويشفي وينفع ويثمر الحمد لله. قال في مسائل في آخر باب هذا، في مسائل يقول الأولى تفسير الآيات، تفسير الآيات الخمس، منها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومنها وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلى غير ذلك من الآيات التي سبقت معنا. تفسير الآيات، التفسير معناه الكشف والبيان، منه خسرت التمر عن قشرها، يعني بانت وظهرت وخرجت معنا. تفسير الآيات، الفصر هو الكشف، فصر هو الكشف والبيان، توضيح، منه فصرت التمر عن قشرها. الثانية صفة الشفاعة المنفية، هي وهي التي تضمنت الشرك، هؤلاء عبدوا الأصنام والأوثان والآلهة من دون الله وقالوا هم شفعاء عند الله، طب هذا شرك، وهل ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى شفيع كما يفعل هؤلاء؟ لا، ليس بحاجة إلى شفيع، إنما هناك شفعاء نص الله عليهم وارتضاهم بالشروط المذكورة، شفاعة الأنبياء، شفاعة الملائكة، شفاعة الشهداء الصديقين المؤمنين، دي بنصوص. وإلا أصل الشفاعة كما تعلمون المخلوق يتوسط عند المخلوق. ليه؟ لأن المتشفع عنده قصر العلم، هذا واحد عاجز، لأن الشافع ده بيأثر عليه. فهؤلاء المشركون جعلوا الشفيع عند الله بهذه المثابة، كما يشفع المخلوق عند المخلوق، فنفى الله عن هذه الشفاعة، فهي شفاعة منفية. لماذا؟ لاشتمالها وتضمنها الشرك بالله عز وجل، نفاه الله، فما له من شافعين. فأنت تجد في القرآن آيات تنفي الشفاعة وآيات تثبت الشفاعة، فالآيات التي تنفي الشفاعة لا تعارض الآيات التي تثبت الشفاعة، فالآيات التي تنفي الشفاعة المراد الشفاعة التي اشتملت وتضمنت الشرك بالله، والآيات التي فيها إثبات شفاعة أي بشروطها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بإذن الله معنا. فإذا لا تعارض، احنا قلنا الناس الشفاعة على طرفين ووسط، طرف أثبت الشفاعة مطلقة هم المشركون، وطرف نفوا الشفاعة مطلقة المعتزلة والخوارج، والوسط هم أهل السنة والجماعة، قالوا بالشفاعة لكن بشروطها. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، أن تكون بإذن الله، أن تكون لمن رضي الله، أن تكون يكون الشافع موحدا والمشفوع له موحدا، معنا يا إخوان. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، للشفاعة العظمى في الموقف الأعظم في عرصات يوم القيامة لفصل القضاء بين الناس، وهي المقام المحمود الصواب، وهي من المقام المحمود كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة، وهذا من أدب رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن حسن عبادته لربه سبحانه وتعالى، أنه يثني على الله بالمحامد وبأسمائه وصفاته ويخر ساجدا، هذا هو من الأدب، وهذا من حسن عبادته صلى الله عليه وسلم، ومن حكمته صلى الله عليه وسلم، ومن تعليمه لنا. قال بل يسجد فإذا أذن له شفاعة، لا إله إلا الله، ما أكرم هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وما أوفاه بمقام العبودية، وفى مقام العبودية عليه الصلاة والسلام. قال السادسة من أسعد الناس بها، كما في الحديث، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، ومعناها لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا معبود إلا الله، لأن الواقع يكذب هذا المعنى وهذا التفسير. هناك من يعبد من دون الله، من الأوثان، من القبور، من المشاهد، من الجن، من الطواغيت، معناها لا معبود حق إلا الله، وغير إن عبد فبباطل. قال السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله أبدا، لا تكون، فما لهم من شافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الثامنة بيان حقيقتها، بيان حقيقة إيه؟ الشفاعة المثبتة بشروطها. عرفنا يا إخوة؟ بهذا ننتهي نحن وإياكم من هذا الباب، وله الباب الآخر، وقد صدره المؤلف بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ثم ذكر الحديث المتعلق بوفاة أبي طالب، ثم الآيات المتعلقة بهذه الواقعة وهذه يعني النازلة التي حدثت من رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعوة عمه في آخر أنفاسه وعند احتضاره. نسأل الله لنا ولكم أيها المؤمنون حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ كل شيء. علينا. طب بس تعال كلمنا. يا سبحان الله سبحان الله، هذه المشكلة. راح أقول لك ما تزكيش نفسك. إحنا مش كنا ما تزكيش نفسك. وما أدريك ما يمكن في تقع مشكلة، جيب مشكلة. أنت إيش عرف؟ وأنت الآن في زعمك إنه ما يتسبب. طب ما يمكن تسبب لنا مشكلة علمية فكرية أو لا حاجة. مش تخليها بيني وبينك. أنا ما كنتش أقول. أمسك يا فضلك، أعمل فضلك. شريك تويبي أنا؟ آه. النقطة الأخرى؟ نقطة هنا. آه عمل بها. عمل بها. سوقي بها. آه. عشت يمشي ده بس حق. بس هو كابتن مفيش كلمة في آخر كلمة بس محمد عادل. Thank you.